سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي عقدها المصنف في بيان ما جاء من الفتنة بالقبور. قلنا في الدرس الماضي بأن الشيخ رحمه الله تعالى نوع في هذه المسألة كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير من شدة الفتنة بها، فلشدة الفتنة بالقبور ذكر المصنف رحمه الله تعالى أبوابا متنوعة ولم ينتهي بعد، بل لا زال يذكر أبوابا وسيذكر أبوابا أخرى. وهذه الأبواب كلها متعلقة بشدة الفتنة بالقبور. وتذكرون أن الباب الذي مضى معنا قبل باب هو باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، والباب الذي يليه هو باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الدرس الماضي ذكرنا 5 أوجه في الجواب على شبهة القبر النبوي، تذكرون؟ أما 5 أوجه أو 4، عبر إبراهيم أنه لا يمكن أن يقع استقبال للقبر في المسجد أبدا، وهذا يشهد له الواقع في كل زمان. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قبر في بيت عائشة في حجرة عائشة ولم يقبر في المسجد بالإجماع، ولم تكن الحجرة في المسجد وليس لها حكم المسجد. ثالث، هذا راجع إلى ذلك. نعم. أن العلماء الذين عاصروا هذه الحادثة لم يرضوا بها ولم يقبلوها ونهوا عنها، ومن أشهرهم سعيد بن المسيب المتوفى 94، وأيضا أنها مسألة دولية وليست مسألة دليلية، وإنما هذه من أفعال الملوك، وأفعال الملوك لا يستدل بها. بقي شيء، هذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، يعني من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في أن الغلو الذي مر معنا تعريفه في الدرس الماضي وهو مجاوزة الشيء حده في قبور الصالحين. هذه الكلمة في قبور الصالحين، لفظ القبر هنا أغلبي، وإلا فإنه قد لا يكون مقبورا ويكون عند الناس فيه من الغلو في الصالحين، كأن يكون في تابوت أو في ضريح أو في غرفة أو في مشهد، لكن لما كان الأصل في الناس أنهم يدفنون في قبورهم ذكر القبر، ولأن الفتنة بها أكثر من غيرها. في قبور الصالحين ذكرنا أن الصالح هنا صالحين جمع تصحيح أو جمع مذكر سالم، لأي شيء بالصالح، والصالح هو اسم فاعل الصلاح، هو فاعل الصلاة الذي قام به الصلاة، وهذا هو الذي كان عليه المشركون الأولون في الأمم السابقة. وأما المتأخرون فقد عبدوا الصالحين وغير الصالحين، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، وهذا تقدم في الدرس الماضي. في قبور الصالحين ما الذي يجعلها؟ قال يصيرها أوثانا، يعني أنها تصير بدل أن كانت قبورا تكريمة للأموات تصير أوثانا تعبد من دون الله. أوثانا، الأوثان جمع وثن، وجمهور أهل العلم على أن الوثن ما كان على صورة وغير صورة، فهو أعم من الصنم. الصنم ما وضع على هيئة صورة، ما وضع على هيئة صورة هذا يسمى صنما. وأما الوثن فإنه أعم، فيشمل الصورة ويشمل القبر ويشمل الشجر ويشمل الحجر، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بأنهما بمعنى واحد، فالصنم وثن، والوثن عندهم صنم. قال أوثانا، أوثانا تعبد من دون الله، والوثنية ملازمة للعبودية. فإذا كلمة من دون الله هذه فيها نوع من التفسير الزائد، وقلنا بأن كلمة من دون الله حيث وردت في القرآن تحتمل كم معنى؟ تحتمل معنيين. المعنى الأول مع الله، والمعنى الثاني دون الله استقلالا، بمعنى أن قول الله عز وجل من دون الله حيث وردت تحتمل التشريك، بمعنى أنه يعبد الله ويعبد غيره معه، وتحتمل الاستقلال بمعنى أنه يعبد غير الله استقلالا. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، أن التوحيد إخلاص العبادة لله تعالى، وعبادة غير الله ومنها الأوثان شرك به. وهذا الكتاب معقود لبيان التوحيد وبيان ما يضاده، ومما يضاد التوحيد أن يعبد الإنسان الأوثان أو أن يعبد الإنسان غير الله. وأما مناسبة هذا الباب للباب قبله وهو باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، أن هذا الباب فيه زيادة تفسير أو ذكر بعض الصور عبادة هذا القبر أو صاحب هذا القبر. هذا مناسبة الباب للباب قبله وللأبواب التي قبله. والمصنف رحمه الله تعالى قال هنا روى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك روى هذا الأثر عن عطاء بن يسار مرسلا، وعطاء بن يسار من التابعين، وجاء هذا الحديث أيضا مرفوعا، وقد صححه جمع من الأئمة كالترمذي شيخ الإسلام ابن القيم والألباني، لأنهم اعتبروه في الشواهد والمتابعات وجعلوه من الأحاديث المرسلة التي وصلت في موطأ الإمام مالك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اللهم هذه حيث جاءت هي بمعنى يا الله، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، فحذفوا الياء وعوضوا عنها الميم اللهم، فهي دعاء. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يقصده الناس للعبادة. قطع شيخ الإسلام ابن تيمية وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجميع أئمة الدعوة مثل الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الفتح، وهو الذي سمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله يقرره مرات بأن الله تعالى أجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يعبد قبره قط. ولهذا قال الحافظ ابن القيم في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فهؤلاء العلماء قطعوا بأن الله جل وعلا قد أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعبد قبره، ولم يستطع أحد أن يتعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتخذه وثنا. لا تجعل قبري وثنا يعبد بأي نوع من أنواع العبادة، من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو ما شابه ذلك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام حالة عباد القبور من الأمم السابقة وممن يتبعهم من هذه الأمة، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مر معنا في أحاديث الباب الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أيضا في الباب الماضي أنه عليه الصلاة والسلام قال ووصفهم بأنهم شرار الخلق، وهذا كله من التغليظ في من عبد الله عند القبور، فكيف إذا عبدها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تحذيره من الشرك بالله تبارك وتعالى نبه إلى هذا الأمر، وهذا الدعاء متضمن للنهي. انتبه لهذا، هذا الدعاء متضمن للنهي، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا فيه تضمين للنهي، لأنه أخبر بدعائه ربه تبارك وتعالى بأن لا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال المصنف: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، عن مجاهد، نعم، جزاك الله خير، عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج، قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني أنه يكفي، مع أنه قد لوحظ على مجاهد بعض المخالفات في التفسير، نبه عليها حافظ ابن جرير، نبه عليها حافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم، لكن يميز تفسير ابن جرير تفسير مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية، كما رواه ابن جرير وغيره في سند الحسن. فالمصنف يقول: ولابن جرير عن سفيان عن منصور عن مجاهد، وهذا الإسناد حسن إلى مجاهد ابن جبر المكي أنه قال في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فعكفوا على قبره. وهذا التفسير لا يستقيم إلا مع هذه القراءة، وهذه الآية فيها قراءتان للقراء 7. القراءة الأولى، وهذا مر معنا في أول الكتاب، القراءة الأولى هي التخفيف: أفرأيتم اللات والعزى، وهي القراءة التي نقرأ بها حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم من طريق الشاطبية. والقراءة الثانية: أفرأيتم اللات والعزى بالتشديد على أنه اسم فاعل من اللت، القراءة الثانية على أنه اسم فاعل من اللت، بمعنى أنه الذي كان يلت لهم السويق، والسويق نوع من الطعام، فكان هذا رجلا صالحا، وكان العرب في الجاهلية قبل الإسلام في قرون وإلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعظمون البيت الحرام تعظيما أوصلهم إلى المبالغة والغلو والخروج عن شرائع الأنبياء. كما تعلمون أن الله تعالى أخبر في كتابه الكريم عنهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. هل هذا إهانة للبيت؟ في ظاهر الأمر إهانة، لكن في نيتهم هم وفي قصدهم أنهم يريدون تعظيم البيت. فقالوا إنهم لا يريدون أن يطوفوا ببيت، لا يريدون أن يطوفوا بالبيت بملابس عصوا الله بها. انظر إلى هذا التعظيم مع الجهل، عصوا الله بها، فكانوا يتجردون من هذه الملابس ويطوفون بالبيت. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا يعتقدون أن طوافهم بالبيت عراة هو التعظيم للبيت. ولهذا لما جاء السيف قبل بعثة النبي، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهدم البيت، أرادوا بناءه، اجتمعوا فقالوا: لا يضع أحد منكم إلا مالا حلالا خالصا لم يخالطه حرام ولا شبهة حتى يبنوا البيت. إلا عندهم أموال، فلما اجتمعوا هذا المال وبدأوا ببناء البيت قصرت بهم النفقة. من أي شيء؟ من المال؟ لا، من المال الحلال، من المال الحلال الذي أرادوا أن يبنوا به البيت قصرت بهم النفقة، ما وجدوا مالا حلالا إلا هذا. فاجتزأوا من البيت جزءا وأخرجوه وبنوه على هذه الآية، وهذا الجزء هو الذي يسمى بحجر إسماعيل. هذا التسمية صحيحة باطلة. لماذا؟ لأن إسماعيل لم يرى الحجر أصلا، ولم يوضع فيه، ولم يعرفه، ولم يقتصر عليه، فهو يسمى الحجر. ولهذا إذا طاف الإنسان في داخله بطل طوافه. لماذا؟ لأنه من داخل البيت. شاهد من هذا أنهم كانوا يعظمون البيت، ومن تعظيمهم للبيت تعظيمهم لزواره، فكانوا يتنافسون في وضع القرب من أجل الحجاج، خصوصا بعضهم، فبعضهم كان في السقاية وبعضهم كان في الحراسة وبعضهم، ومنهم من كان يصنع الطعام للحجيج. ومن هؤلاء هذا الرجل الذي هو كان يسمى باللات. فعلى هذه القراءة، والقراءة كما ذكر الشيخ الإسلام قاعدة في القراءات أن القراءتين يحملان على آيتين، أن القراءتين يحملان على آيتين. إذا جاء في الآية قراءتان فهذه لها حكم ولها تفسير، فهذه لها حكم ولها تفسير. بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة، وجدها تغرب في عين حامية، هذه آية وهذه آية، التفسير والتفسير. فرأيتم اللات والعزى، فرأيتم اللات والعزى، يحمل هذا على هذا على معنى وهذا على معنى. فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا حكم وهذا حكم، وهكذا. الشاهد من هذا أن هذا الرجل كان يعظم البيت ويصنع الطعام لأهله. لما مات من شدة غلوهم فيه وتعلق قلوبهم به اتخذوا له صنما وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ما عبادتهم له؟ عكوفهم عنده، والعكوف هو اللزوم. فعكفوا عند قبره، فعكفوا عند قبره، وهذا من صور العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، أن المصنف رحمه الله لم يفرجه، رواه البخاري في صحيحه عن أبي الجوزاء، وهو بمعنى حديث مجاهد ابن جبر، أو أثر مجاهد ابن جبر المكي في تفسيرهم للات. فهذا فيه تنبيه إلى أن الغلو في الصالحين يصيرهم معبودين من دون الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذين الأثرين في الباب أن من صور الغلو في الصالحين أن يعكف عند قبورهم وأن تلزم عتباتهم. وإذا رأيت إلى مظاهر الغلو وصورها التي ذكرنا بعضها في الدرس الماضي والذي قبله لأنها كثيرة، فقد ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن الذهبي والحافظ ابن الذهبي عند بعضهم لا يقول الذهبي رحم الله الجميع أنهم تكلموا في هذا في السير وهذا في البداية والنهاية بكلام متقارب جدا على قبر السيدة نفيسة، وأن لجهلة المصريين وعوامهم فيها من الشرك ما يخالف الشريعة من الذبح والنذر استغاثة دعاء تمسح عند الأعتاب، مظاهر القبورية هذه كثيرة جدا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه، والحديث محتمل للتحسين مع غيره من الروايات والطرق يعني الشواهد التي تشهد له. ووجه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور وأيضا المتخذين عليها المساجد وأيضا المتخذين عليها السرج. اتخاذ المساجد هذا مر معنا في أحاديث كثيرة، حتى قطع بعض أهل العلم بأن أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد متواترة، والنهي عن الإسراج جاء في هذا الحديث، وقد ذكره طوائف كثيرة من أهل العلم بأنه من مظاهر الغلو في القبور حتى وإن لم يثبت هذا الحديث، كابن حجر الهيثمي وعامة أئمة الدعوة وشراح كتاب التوحيد أن هذا من مظاهر الغلو. بقي معنا مسألة زيارة النساء للقبور، وهذه المسألة فيها ما هو محل إجماع وفيها ما هو محل خلاف، لكن قبل أن ندخل في محل الإجماع وفي محل الخلاف لا بد من تقرير أمر تفهم عليه المسائل إذا بحثت، وهو أن النظر إلى الأحكام الشرعية لا بد أن ينظر من جهتين، من جهة الأصالة في الحكم وبقائه دون نسخ، ومن جهة عروض النسخ له. فإذا فهم هذا فإن الزيارة للقبور كان منهيا عنها، الزيارة للقبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهيا مطلقا، كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا إخبار منه على نهيه عن زيارة القبور. فهم هذا أن زيارة القبور نهي عنها، ثم بعد ذلك رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام فقال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وبين العلة في زيارتها التي من تجاوزها تجاوز حد الشرع إلى الغلو، وكل من تجاوز حد المشروع فهو غال في ما فعل. الجهة الأولى من جهات الإجماع أن العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعوا على أن زيارة القبور إذا اشتملت على مخالفات ومنكرات فإنها محرمة ولا تجوز، وهي منهي عنها، هذه جهة. الجهة الثانية أن شيخ الإسلام حكى اتفاق أهل العلم أيضا على أنهم لم يقل أحد منهم باستحباب زيارة السلام ورحمة الله، حكى أيضا إجماع أهل العلم على أنهم لم يقل أحد منهم باستحباب زيارة القبور للنساء، لا تجد قائلا يقول بالاستحباب. في طبقات الأئمة فقهاء الأربعة أتباع المذاهب الأربعة لم يقل أحد بأن زيارة النساء للقبور مستحبة، وإنما اختلفوا في إباحتها، هل هي مباحة أو مكروهة أو محرمة. نسب القرطبي الكراهة إلى جماهير أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك رحمه الله، فهذا نسبه إليهم القرطبي على أنها مكروهة. والقول الثاني أن هذه أن زيارة النساء للقبور مباحة، وهذا قول عند بعض المالكية وبعض الشافعية وهو مذهب الحنفية أنها مباحة. القول الثالث أنها محرمة ولا تجوز مطلقا، وهذا قول طائفة من الشافعية وقول المالكية وهو الذي اختاره النووي أصالة، فقالوا بأنه يحرم زيارة المرأة أو النساء للقبور. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم بقاء الأصل في حق النساء. ارجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأن النساء لم يدخلن في الرخصة بسبب هذه الأحاديث ونحوها. من أهل العلم طبعا من المعاصرين من قال بأن النهي جاء عن التكرار الكثرة استدلالا بحديث لعن الله زوارات، هكذا بعضهم ضبطها زوارات بفتح الزاي، والصحيح أنها بضمه والمعنى مختلف، زوارات وزوارات فعالات، هذه يراد بها الصيغة المفردة دون مبالغة. ومن أهل العلم، وهذا قول كثير من أهل العلم نصوا عليه، وهناك جزء في رسالة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تكلم على هذه المسألة بكلام فيه تحقيق. الشاهد من هذا أن زوارات هذه هي بمعنى زائرات لا بمعنى صيغة المبالغة، زائر زوارات، هذه كذا روية اللفظة وهكذا أريد بها. استشكل بعض أهل العلم حديثين، الحديث الأول ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي عند قبر تبكي، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. واستشكلوا حديث عائشة رضي الله عنها من أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت القبور ماذا تقول، فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقول الدعاء المشهور السلام عليكم أهل الديار المسلمين المؤمنين إلى آخره. وقد ناقش العلماء هذين الدليلين نقاشا طويلا، وأطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على يعني بيان توجيه هذين الحديثين، وأنها كانت خلاصته أنها كانت قبل نهي عليه الصلاة والسلام للنساء عن زيارة القبور في هذه الأحاديث، فعن الله زائرات أو زوارات القبور. قالوا بأنه لم يبلغ عائشة رضي الله عنها، وهذا الجواب لو صح في حديث عائشة لا يمكن أن يصح في حديث أنس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رأى المرأة ولم ينهها عن ذلك. كما أنه جاء في صحيح مسلم في حديث أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فعلى كل حال خلاصة الأمر في هذه المسألة بأنه إذا ترتب على زيارة النساء شيء من المنكرات كما اشترط بعض أهل العلم أن تخرج تفلة يعني غير متزينة غير متطيبة ألا تقول هجرا وهو القول الفاحش أو تفعل بعض المنكرات لأن قلوب النساء فيها من الضعف والخور الشيء الكثير الذي يؤدي بهن إلى التعلق في القبور هذا حاصل بكثرة فعلى كل حال المسألة هذه سمعتم الخلاف فيها والإجماع الإجماع إذا كان هناك مخالفات أو منكرات أو أخطاء فإنه لا يجوز والإجماع الثاني أنه لم يقل أحد من أهل العلم باستحباب زيارة النساء للقبور وعلى هذا فلا يعرض المسلم ولا تعرض المسلمة نفسها إلى زيارتها وليست مستحبة في حقها وليست مستحبة في حقها بل قال المنذري في الترغيب والترهيب لأن قوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم ألا فزوروها إن هذا من خصائص الرجال ولا تدخل في خطابه ولا تدخل في هذا الخطاب النساء قال فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان ما تفسيرها على ما ذكرنا لكم إن العلم يرى أن الوثن والصنم بمعنى بمعنى واحد منهم من يقول بأن الصنم ما كان على صورة والوثن أعم منه على صورة أو على غير صورة نعم الثانية تفسير العبادة والعبادة مر معنا تفسيرها وبيانها في أول الكتاب ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله شيخ الإسلام يقول بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة نعم فالثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة لأن من أشد الشبهات والمنازعات التي نازعه فيها القبوريون أنهم قالوا لا يمكن أن ترجع الأمة إلى عبادة الأوثان هذا الأصل في قولهم كما قاله زين دحلان وغيره من المدافعين هذا الأمر ثم قال بعض المعاصرين والمتأخرين إنها ترجع وتعبد الأوثان لكن قبل قيام الساعة بقليل وهذا الحد الزمني من أين جاءوا به لا دليل عليه وسيأتي الكلام على هذا والرد على هذه الشبهة في باب سيعقده المصنف باب مستقل في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فهو ذكر هذه المسألة ليرد على هذه الشبهة لماذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبره عيدا لماذا دعا الله عز وجل لأن هذا ممكن الوقوع والشيء إذا كان ممكن الوقوع والشيء إذا استعيذ منه أو دعي بطلبه أو بعدم طلبه فإن هذا يدل على إمكانية وقوعه نعم رابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء المساجد يعني أن قبور الأنبياء اتخذت مساجد أما هو فقد دعا الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره عيدا فأجاب رب العالمين دعاءه أحاطه بثلاثة الجدران على ما مضى خامسة ذكر شدة الغضب من الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أشد الغضب صلى الله عليه وسلم الثالثة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان وهي العكوف عند قبره لزوم قبره صور العبادة للقبور وأصحاب القبور والغلو فيهم كثيرة جدا الذبح النذر الاستغاثة التبرك أكل أتربتهم ما أشبه ذلك ومنها العكوف عند قبورهم ولزوم قبورهم ذكرنا لكم أن المفيد الرافضي صنف للرافضة كتابا سماه مناسك المشاهد تابعة معرفة أنه قبر رجل صالح هذا الرجل رجل صالح على القول في هذه القراءة في تفسير هذه القراءة فرأيتم اللات والعزى فعلى هذا القراءة يكون اسما لرجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى الحكمه يعني أن هذا القبر اسمه اللات الذي هو قبر الرجل الصالح. طيب، وذكر معنى التسمية، هناك قاعدة يرددها بعض اللغويين في باب الأسماء، يقولون الأسماء لا تعلل. الشعر الأسماء لا تعلل، يقولون الاسم اسم ليست له حقيقة ولا يعلل. طبعا في غير أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء القرآن والأسماء التي جاءت شرعية، ولكن هذه القاعدة فيها نظر، إن كان قد ترددها كثير من العلماء والأفاضل والمشايخ، إلا أنها قاعدة فيها نظر. وإذا قرأت كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب الأسماء من كتابه زاد المعاد تبين لك هذا النظر، من أن الأسماء لها أثر على أصحابها، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية رباح وغيرها من الأسماء. وبعضهم أخذ رسالة جامعية في الماجستير في الأسماء والكنى والألقاب. نعم. لعنه زوارات القبور، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهن. طيب، فإذا قلت هذه زيارة وليست عبادة، الجواب أنها تفضي بهن إلى هذا لما يقع في قلوبهن من الضعف. العاشرة لعنه من إخراجها، لعنه من أخرجها، يعني لعنه من أسرج هذه القبور، وضع عليها السرج والقناديل والمصابيح وما شابه ذلك. لكن إذا دفن الناس بالليل واحتاجوا إلى المصابيح فإن هذا جائز. نعم. باب ما جاء في حماية يوم المبارسة الكبيرة. ها، تفضل. يقف ايش؟ إذا كانت على طريق الناس أو من داخلة ضمنا، يعني العلماء عندهم قاعدة يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فهذه الإنارات وهذه الإضاءات والأعمدة لم تتخذ لأجل المقابر ولا لأجل القبور، لكنها دخلت فيها ضمنا، لأن القبور صارت، طبعا القبور كانت في القديم لا تدخل في المدن ولا تدخل في القرى، وإنما يكون بينها وبين المنازل وبين المساجد مفازة، فإن تكون بعيدة. وهذا الذي أدركناه في بلادنا إلى قريب، لما توسعت الناس وكثرت المنازل التحمت ودخلت المقابر في أوساط المدن. أما الآن دخلت المقابر في أوساط المدن، فإذا اتخذ الناس السرج أو وضعوا سرجا على منازلهم أو على صفوف بيوتهم أو على الأعمدة التي تتخذها الحكومات من أجل إضاءة الطرق، فإن هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في هذا أبدا. نعم. وهذا مناسب للباب الذي بعد باب، وهو ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، لكن الجواب عنه طبعا ألفت فيه رسائل، لكن الجواب عنه بأخصر من المختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحالة النفسية التي مر بها الشيطان عندما رأى انتشار التوحيد واندحار الشرك ودخول الناس في دين الله أفواجا، لكن هذا لم يمنعه من أنه اجتهد ودعا وجند جنوده من الإنس والجن في إعادة الوثنية والجاهلية في الناس، والواقع يشهد بهذا، والأحاديث في إثباته أيضا كثيرة، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين: حتى تضطرب آليات نساء دوس بذي الخلصة، منها حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن هذه رواية أبي داود معذرة سيذكرها الشيخ، الأصل الحديث في مسلم لكن رواية أبي داود: وحتى تلحق فئام من أمتي بعبدة الأوثان، والكلام سيأتي إن شاء الله عليه في باب مستقل. نعم. لا، ليس بلازم، لكن في عبادتهم، في جهة عبادتهم عبدوا إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى اللاتمن جرير بن عبد الله البجري، وأرسل إلى العزة خالد بن الوليد، مر معنا هذا الدروس. نعم. ها. طيب سؤال مهم. نحن إذا نظرنا إلى بناء الكعبة من أول حدوثه من المعلوم أن الذي بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل، كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم قال بعد ذلك: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وجاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس قصة بناء البيت عندما بناه إبراهيم وإسماعيل. بعض هذا الحديث طويل، حديث طويل فيه ما هو موقوف فيه ما هو مرفوع، إن كان عامته من المرفوع يخبر به ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت بنوه على هيئته الأولى التي يدخل فيها، يدخل فيها هذا الذي يسمى بحجر، بالحجر أو يسمى بحجر إسماعيل، هذه التسمية كما ذكرت لكم غلط. فلما يعني اختلفت كما يسمونها عوامل التعرية على البيت، لأن البيت في وادي إذا جاءت السيول انصبت عليه، ماذا قال الله عز وجل في تقرير أن هذا البيت في وادي: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، الوادي هو الذي يكون في أسفل. فلما ابتنى البيت مرت عليه عوامل تعرية وذهبت جوانبه وتكسر منه شيء كثير. فلما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 35 صلى الله عليه وسلم، يعني قبل البعث بكم؟ 5 سنوات، أراد المشركون العرب أن يعيدوا بناء البيت، حمد الله، أن يعيدوا بناء البيت. فلما قرروا هذا فعلوا ما ذكرته لكم في الدرس، أنهم اجتمعوا على ألا يدخلوا في بناء البيت إلا ما كان حلالا خالصا من أموالهم، وقصرت بهم النفقة، وبنوه على هذه الحالة التي هي عليه اليوم. لما كان زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان قد استولى على مكة وتأمر عليها، أمر بهدم البيت وبناء على قواعد إبراهيم وإسماعيل، وفعلا ابتنى البيت على قواعد إبراهيم وإسماعيل. فلما جاء زمن عبد الملك ابن مروان أعاد البيت على البناء الذي بناه عليه أهل الجاهلية. فلما فعل هذا سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو حديث عائشة اتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأمرت بنقض البيت وبنيته على قواعد إسماعيل. فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا البناء من أجل رعاية مصلحة هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ولم يعرفوا قدر الإسلام على الحقيقة، لأنهم سيكون عندهم شبهة، وانظروا إذن ما دعا الناس إلى هذا الدين إلا من أجل تكسير البيت وهدم ما عظمته العرب. فسد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب. لما جاء زمن ابن الزبير قال: الناس كلهم دخلوا الآن في الإسلام، صارت بلاد العرب جزيرة العرب، بل وما وراء جزيرة العرب صارت على الإسلام، إذا نعيده فلا مفسده. فعلا فعلها. لما جاء ابن عبد الملك بن مروان كانت مسائل دولية سياسية، فخالف عبد الله بن الزبير ففعل هذا. فلما جاء زمن أبي جعفر المنصور، لكن أبا جعفر المنصور كان رجلا فاضلا عاقلا وكان مجلا للإمام مالك بن أنس، فأراد أن يفعل ما فعله ابن الزبير مرة ثانية، فجاء إلى الإمام مالك فاستشاره في الأمر، قال: لا تفعل. قال: ولماذا؟ قال: لا يكون البيت ألعوبة بأيدي الأمراء، هذا يهدم هذا يبني. فتركه وهو على حاله منذ فعله عبد الملك. هذا ما يتعلق بما يعني بالسؤال الذي سبق، من جهة أن العلماء رحمهم الله نظروا إلى المفاسد المترتبة على هذا الأمر. واليوم بعض الناس، بعض المتحمسين، يقول: الدولة السعودية ودولة قوية ودولة التوحيد والسنة، لماذا لا تهدم القبة؟ لماذا لا تعيد بناء البيت؟ وهل تعاد دولة على الإسلام والسنة والتوحيد مثلما تعاد هذه البلاد؟ ولو فعلوه لرأيت عامة المسلمين أو المنتسبين للإسلام يقفون الشجرة في حلقها. هذا أمر معلوم. لهذا الحمد لله يعني ما زال العلماء في تقدير المصالح. انظروا إلى كلمة الإمام مالك، مع أنه الإمام مالك يعتقد هذا وروى الحديث لولا أن قومك حدثاء وعد بكفر، أن هذا من تعظيم البيت كونه يهدم وتدخل فيه يدخل فيه الحجر ويطوف الناس على البيت كاملا، هذا من تعظيم البيت وما أمر الله به، لكن هذا يهدم وهذا يهدم ما صارت. لها فضل لها فضل الصلاة في البيت، وإن كان لم يثبت فضل معين للصلاة في داخل جوب الكعبة، ولهذا اختلف العلماء والصحابة أنفسهم هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الجوف في بيت البيت، والصحيح أنه صلى كما جاء في حديث ابن عمر وبلال. ممكن أن تدل على الإباحة، هي أقصى ما يقال، لكن إذا نظرت إلى المفاسد المترتبة على هذا الأمر وخصوصا التعميم رأيت أن سد الذريعة مع هذه الأدلة أولى بالفتوى من القول بالإباحة، وخصوصا التعلق والولع الذي في قلوب الرافضة والصوفية في هذا الباب. الشيخ الآن اللي يصلي مثلا خارج الحرام انتقمته من وقت الدرس. أيوة نعم اللي يصلي خارج الحرام نفس الأدلة، كل ما كان في حدود الحرم عند جماهير أهل العلم يعتبر حرما، وفضل الصلاة فيه كفضل الصلاة في المسجد، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي نصره وانتصر له ابن القيم رحمه الله في الزاد في غيرها من كتبه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد جاء أنه أسري به من بيت أم أيمن إبراهيم. هذه ما عملها المتأخرون يعني العبيديون تقريبا سنة 700 أو شيء. هناك رسالة للشيخ مقبل رحمة الله عليه، يعني شيخنا الشيخ مقبل، وهي من أول مؤلفاته مطبوع ضمن الطليعة حول القبة المبنية على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، على إن شاء الله أتكلم عليها في مناسبة أخرى. جاءت عليك أبو مستهى، الله يجزيكم خيرا وبارك فيكم.